مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب محمد إبراهيم عبد العظيم، وقصة اسمها غموض الساعة. بقول لكل الناس أنا آسف جدا على الإطالة طبعا، ولكن بنوه لكل الناس، أتمنى اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، تنسوش اللايك والشير والكومنت. في النهاية أحب أقول قصة النهاردة بقلم محمد إبراهيم عبد العظيم، وقصة اسمها غموض الساعة، ويلا بينا نبتدي القصة. أنا وائل، طالب في كلية حقوق جامعة عين شمس. اسمح لي، مش حابب أحكي غير عن نفسي. أنا شخص بحب القراية جدا وبقدسها، حبيتها لأني فعلا لقيت نفسي فيها، لأن حياتي مليئة بالبؤس والفقر، حياة كئيبة فعلا، محدش بيحبني. أيوة محدش بيحبني، مليش أهل بعد ما أبويا مات، كل الناس اتخلوا عني لسبب غير مفهوم. في يوم وكالعادة يومي الممل والروتيني المعتاد، رحت لكليتي وكالعادة ما لقيتش اللي أقعد معاه، فطلعت المكتبة عشان أمارس هوايتي وهي القراية. فضلت أدور ما بين الكتب على كتاب جديد أقراه، وبدون مبالغة لأني فعلا قريت جميع الكتب اللي كانت موجودة. لفيت كتير وبصيت كتير لحد ما لقيت كتاب فيهم شدني، واللي شدني أكتر فيه غير شكله يعني إنه لسه جديد، وده اللي كنت بدور عليه. الكتاب كان كبير قوي على غير عادة الكتب العادية. شدني غلاف الكتاب اللي كان مرسوم عليه شخص بدون ملامح قاعد على كرسي ذهبي وظل اسود واقف قدامه، وتحت الصورة عنوان الكتاب غموض الساعة. من عادتي مش بحب أقرأ كتب زي دي، لأني ما بحبش النوع ده من الأدب اللي هو الرعب يعني، لكن الكتاب شدني جدا بطريقة غريبة. حبيت بصراحة الإحساس اللي حسيته وقتها، خصوصا أنه هو جديد بالنسبة لي. قعدت فعلا وبدأت أفتح الكتاب، بس لقيت في أول صفحاته حظاظة سودة، مسكتها وفضلت أتفحصها، وبعدها حطتها جنبي وبدأت أقرأ المكتوب، وكان كالآتي. بصوا بقى، أنا مش هكدب وأقولك إن أنا معرفش اسمي والكلام ده، لكن أنا هقول الحقيقة، أنا فعلا معرفش اسمي، وده بحكم إن أنا وحيد، وزي ما بتقولوا كده مقطوع من شجرة، ماليش حد، طفل رضيع من أول يوم ليه في الدنيا، اترمى في ملجأ، مش ملجأ بالمعنى اللي جه في بالك، بس تقدر تقول سجن. طبعا عشت بمعجزة، لما كبرت شوية بدأت أحس إن أنا عايش في غابة، كلاب بيربوها بكل الوحشية والقسوة اللي في الدنيا كلها، وفي اللي زي كتير من اللي تربوا على القسوة وحرمان الأهل، الأهل اللي هم يا إما ضحوا بيه يا إما رموه بالمعنى الأصح. حتى لما كبرت شوية بدأ العامل النفسي يطبع على سلوكي وطباعي، بقيت شخص منعزل تماما، دايما كنت بعد لوحدي، كتير من اللي كانوا زيي حاولوا يصاحبوني ويتكلموا معايا، لكني اخترت الوحدة والبعد عن الناس كلها. كانوا بيتريقوا عليا لأن لساني تقيل. عشت حياة مليئة بالبؤس والصمت وسنين أجاف صعبة، لحد ما بدأت أدور على صحاب ليا من نفس فصلتي، لكن بطريقة مختلفة وبنظرة مختلفة. وبداية أصحابي كانت ألم، أيوة ألم. دايما وأنا صغير كنت بحلم حلم غريب جدا، كنت بشوف خيال اسود كبير بيجيلي ويمدلي ايده وماسك فيها الم، الم غريب جدا شكله حتى مش مألوف، كنت بسمع اصوات خارجه منه، وكان بيخلص الحلم على كده. فضل الحلم يتكرر معايا لحد لما عدت سنين وفاتت، وبقى عمري 13 سنه. مع حبي للقرايه وحبي الجديد للكتابه بدات اقول لنفسي، وليه لا، ليه ما بنيش حياه تكون بتاعتي بس. كتير كنت متحمس للتجربة الجديدة والحياة الجديدة اللي هبدأ أكتبها بإيدي، بل وهعيش فيها كمان. مشيت ودخلت الأوضة اللي بننام فيها كلنا، هي عبارة عن مكان كبير مكون من 10 سراير بدورين على اليمين وزيهم على الشمال. وفي ممر صغير بينهم واللي بيسموه عنبر 9. مكاني أول سرير في العنبر. في اليوم ده بالذات حلمت بنفس الشخص الأسود مرة تانية، بس المرة دي قرب مني وحط لي الألم في جيبي وقال لي كلام ما فهمتوش: اظهر ما بداخلك. وبعدها سمعت صوت صرخة جديدة جاية من المكان اللي ظهر لي منه الشبح ده. قمت مفزوع من النوم، بصيت حوالين المكان كله لكن كله ساكت. فضلت صاحي بفكر في اللي شفته، وبعدها بدقايق نمت تاني. تاني يوم قمت من على السرير لقيت حاجة وقع من جيبي، بصيت بطرف عيني: ايه اللي وقع من جيبي ده؟ لقيت ألم فعلا. أيوة، ألم شكله غريب قوي وقع من جيبي. بحكم سني ما دمجتش الحلم بالواقع، حتى ما سألتش نفسي ازاي الألم ده جه في جيبي. وافتكر اني قبل ما انام ما حطيتش حاجة في جيبي، بس تخيلوا ان انا فرحت. ايوه، فرحت جدا بصديقي الجديد. كنت بدور على شوية ورق عشان اهيئ لنفسي الحياة اللي نفسي اعيشها. عدت الساعات واليوم عدى، والساعة جت 9 بالليل وقت النوم. رحت على السرير، لكن قبل ما انام حسيت بوجع شديد في ظهري، وجع اول مرة احس بيه، ما كنتش قادر استحمله. اللي حواليا حسوا بيا، خصوصا ان الساعة لما بتيجي 9 بالليل الصمت بيعم على المكان كله. لاحظوا اني بتوجع لكن ما حدش قرب مني. فضلت اتعذب من غير ما حد يساعدني، لا اللي من حواليا ولا حتى اللي واقفين برا. انتهى الوجع اللي في ظهري لما حسيت بصوت خافت جدا لوهلة. حسيت ان الصوت ده طالع من الألم اللي كان في ايدي. ايوه فعلا، الصوت كان عبارة عن كلام كتير ما كنتش فاهمه. الواضح ان الصوت ده انا بس اللي سمعته. لما ركزت في الصوت سمعت كلمة وسط الكلام اللي ما كنتش فاهمه: المنعزل. غريب ان الوجع اللي في ظهري راح لما سمعت الصوت ده بيتسلل لوداني، واللي تهيألي ان مصدر الصوت ده اصلا كان طالع من الالم. اللي عملته ان انا غمضت عيني عشان احاول اهدى واخد نفسي بعد الالم اللي كنت حاسس بيه. بس بمجرد ما غمضت عيني شفت حلم لا مش حلم، لا انا صنفته انه خاطر. بصوا، ممكن تعتبروها حاجة كده كأنها حلم يقظة، بس غمضت عيني شفت راجل كبير لابس عباية سودة ووراه واحدة ست لابسة نفس اللبس اللي هو لابسه. زي ما تقولوا كده كانوا طالعين على سلم كبير نهايته سحابة أبيض أو دخان أبيض مش باين ليه نهاية. والشخصين دول من غير ملامح موجهين رأسهم لتحت كأنهم بصين على حاجة تحتيهم. وانتهى الحلم أو الخاطر ده على كده. ورحت في النوم بعد كده ما حسيتش بأي حاجة تانية. تاني يوم لما صحيت نظرات اللي حواليا ليا بتحمل الكثير من المعاني، ما بين بقى ذعر وقلق وتجنب، ومن عادتي ما بحتكش بيهم، علشان كده ما حدش فيهم قرب لي امبارح. اللي عملته ان انا مشيت عشان ادخل الحمام. لما دخلت الحمام بصيت في المراية، لاحظت حاجة غريبة جدا. كل لما بص في المراية عيني تزغلل. لما بعد نظري عن المراية كنت بشوف طبيعي مفيش اي مشكلة. ارجع بص تاني في المراية عيني تزغلل. خفت وقلقت، وفوق قلقي وخوفي ده غلبني طبع الاستغراب. ليه؟ علشان لما بصيت في المراية اللي جنبها عيني ما زغللتش ولا حاجة. كان لازم افهم ان في حاجة غلط. بدأت اتوتر، خرجت من الحمام وانا بدعك في عيني. وقفني واحد من أطفال الملاجئ اللي زيي واعترض طريقي وقال لي بسخرية: ايه ده يا بيضة، صبغت شعرك ابيض ذكر؟ قلت له: بعد اذنك سيبني امشي. قال لي بسخرية: هي بقالك ساعة عشان تقول الكلمتين دول وبعدين تمشي؟ تمشي فين يا حبيبي؟ قبل ما يكمل الكلمة لقيته بيرجع خطوات لورا ومسك دماغه من الوجع، بصلي تاني وجري. بصيت حواليا لقيت عيونهم عليا، حطيت ايدي على وشي ومشيت. رحت على سريري، سمعت من بره صوت عالي، حاولت ان انا اركز على الصوت. سمعت واحد بيقول: يا جدعان والله انا شفت قرطه، انا شفت قرطه بتنور، لقيت النقطتين الحمر اللي عنده بينوروا، والله العظيم شفتهم لما زعقلي وقال لي بعد اذنك سيبني امشي. وبعدها حسيت بوجع جامد قوي في راسي وكان هيغمى عليا، والله شفت راسه بتنور، ده ملبوس يا جدعان ملبوس. مش مصدق اللي انا بسمعه، هو مين اللي ملبوس وازاي دماغي بتنور؟ جريت على المراية اللي في العنبر، بصيت على نفسي بتفحص وبالتحديد على النقطتين الحمر دول، لكن ما شفتش ولا لاحظت اي حاجة ملفتة، بمعنى اصح انا ما لقيتش اي علامات على راسي. بعدت نفسي عن المراية، لكن حصل حاجة غريبة. لما لفيت جسمي عن المراية كنت لسه باصص عليها. اللي حصل اني لما لفيت لقيت انعكاس جسمي في المراية ثابت من غير ما اتفاجئ ولا ادي فرصة لرد فعلي. لقيتني بجري ورجعت على سريري واتكونت في نص السرير وشديت البطانية عليا. ما كنتش ملاحظ الالم اللي لقيته عند رجلي، لكن مش ده الغريب. الغريب ان انا لقيت الالم بيطلع منه زي ضوء احمر خافت قوي، وفضل الضوء ده ينور ويطفي حوالي 5 دقايق. كل ده وانا جوه البطانية وباصص على الالم، مش عارف اعمل ايه، امسكه ولا اكسره ولا اعمل ايه، ولا ثواني، ما انا ممكن يكون بيتهيألي. بعد ما قلت كده مديت ايدي على الالم بكل هدوء ووصلت للالم ومسكته، لكن اللي حصل ان انا سمعت صوت صرخه جاي من بره العنبر. رميت الالم من خضتي وخرجت نفسي من تحت البطانيه، وقفت على باب العنبر اشوف ايه اللي بيحصل. لقيت تجمع كبير عند عنبر 7، سمعت صوت من جوه بيقول: كلموا الدكتور اللي هنا بسرعه، الولد بينزف. بعض من اللي كانوا واقفين شافوني وبدأ يتكلموا مع بعض، واللي بيشاور عليا، وكأني أصبحت بالنسبة لهم مسخ متجسد في صورة إنسان. الأغرب من كده لما أنا قربت شوية من عنبر 7 لقيتهم بيجروا. من هنا تأكدت إن في حاجة غلط، لا وغير كده وكده لازم أخرج من هنا. دخلت قعدت على سريري، بدأت أفكر في خطة. أيوة خطة إزاي أهرب بيها من هنا، لأن دلوقتي بقيت بالنسبة لهم خطر وممكن الأمن اللي هنا يأذوني. مش عارف إزاي ده حصل، وأنا بفكر لقيت نفسي نايم. فعلا نمت نوم عميق جدا. صحيت بعدها على صوت خبط شديد، بصيت حواليا ما لقيتش حد فيهم على سريره، والخبط متواصل. قمت بسرعة من على السرير وبدأت أتتبع صوت الخبط المزعج لحد ما وصلت للمراية، لكن في حاجة غريبة بتحصل في المراية. المراية مرسوم عليها الآتي: أشكال عبارة عن مربعات جوه دوائر ومثلثات كتيرة جنب بعض، على رأسهم مرسوم عين كبيرة، وتحتهم مكتوب: أيها المتوكل توكل، واظهر ما بداخلك لنرضى عنك. طبعا ما فهمتش يعني إيه أيها المتوكل توكل واظهر ما بداخلك لنرضى عنك، وإيه الرسومات الغريبة دي. حصل ان بعد لحظات كل اللي كان على المراية زي ما تقولوا كده ساحوا، ورسومات اختلطت بالكلام، وفي النهاية كان كل اللي كان على المراية اختفى. كل ده وانا واقف قدام المراية بصيت فيها، لقيت في خيال اسود كبير جاي من ورايا وانعكاسه في المراية قدامي. بصيت ورايا بسرعة ما لقيتش حاجة، رجعت بصيت على المراية لقيته في وشي كائن اسود ملامحه مختفية بعض الشيء. المميز في ملامح وشه إن عينه مش موجودين أصلا. مكان العيون عنده فاضي زي الهيكل العظمي بالظبط. لقيته بيمدلي إيده لقيتني تلقائيا بطوعه وبمد ايدي ناحيته لحد ما حسيت بحرارة جسم بتحوطني. أيوة، حرارة جسم بتحوطني لما لمست إيده. هتقولولي إزاي؟ هقولكم إن المراية كانت عبارة عن حائط هلامي بيني وبينه. بعد ما لمسني حسيت فعلا بسريان حرارة في جسمي لحد ما حسيت بألم رهيب في ظهري. الألم اللي حسيت بيه لما كنت قاعد على السرير ومعايا الألم. في اللحظة دي لمحت على دراعه الشمال حاجة بتتحرك، لكن مش ظاهرة ليا، يدوب بس لمحتها. ساب ايدي ومع الوجع الرهيب اللي في ظهري ووقف. بصيت في وشه عشان اشوف وشه بوضوح، ومش وشه بس اللي باين، لا، عينه اللي كان مكانها فاضي ظهرت. عيون كبيرة سودة، ملامحه غريبة جدا، وشه طويل مضغوط في بعضه، سنانه مدببة. سمعت منها صوت مش عارف اوصفه بالظبط، هو صوت تكتكة، عمل بالظبط زي الصوت اللي شغال دلوقتي. صوت عضيز سمعته جاي من راسي. أيها المتوكل، توكل الآن واظهر ما بداخلك. اتأكدت ان الصوت ده مصدر الكائن الاسود اللي كان قدامي. بعد ما قال لي الجملة دي لقيته مدد لي ايده بكتاب، كتاب اسود كبير جدا وريشة محطوطة جواه. مديت ايدي ويدوب بس لمست الكتاب، شفت نفس الخاطر ده. ايوه، الخاطر اللي شفتها قبل كده، راجل ضخم وراه واحده ست واتنين زي ما يكونوا طالعين سلالم ملهاش نهايه. الغريب والملفت ان الراجل ده كان بعيد عن الست ببعض درجات السلالم غير المره الاولى. فقت من اللي كنت فيه، لقيتني واقف قدام المرايه، لكن كنت شايف انعكاس نفسي فيها. سمعت من ورايا هرج ومرج واصوات متداخله في بعضها، وبعدها صفارة. أيوة، صفارة عرفها كويس قوي، دي معناها أن الأمن هيدخل العنبر. بصيت ورايا لقيتهم بصين لي وبيبعدوا عني، ولمحت واحد فيهم كان لابس نظارة سودة رفع موبايله وبيصورني. لما بصيت له نزل موبايله بسرعة وحطه في جيبه. بعدها بثواني لقيت ثلاثة من الأمن دخلوا ومسكوني من إيدي ومشوا بيا لحد لما دخلوني مكان ضيق جواه سرير. دخلوني وقفلوا ورايا الباب. ما كنتش عارف ايه اللي حصل بالظبط، ويا ترى اللي كانوا في العنبر شافوا اللي شفته ولا لا. لحد ما افتكرت ان انا كنت نايم وصحيت على صوت الخبط بس اللي افتكره ان العنبر كان فاضي ما فيهوش حد خالص، وانا قاعد على السرير اللي جوه الاوضه ده. قاعد بفكر في جوه الاوضه اللي انا قاعد فيها، بفكر في اللي حصل لي. لقيتني ماسك كتاب اسود كبير، تلقائيا لقيتني برمي الكتاب في الارض. لقيت الكتاب اتفتح لما وقع على الارض، وبالتحديد كان مفتوح على صفحتين في نص الكتاب، جواهم مرسوم طريق، وحواليه مكان كده في ناس كتيره قاعدين على كراسي، وعلى رؤوسهم كائنات حمراء صغيره. واحد واقف قصاد المكان، لكن ما كانش باين ملامحه في الرسمه دي، زي ما تقول كده مرسوم بظهره. الغريب بقى ان في حاجه طالعه من ظهره، لكن ما كانتش باينه برضه، لكنها واضحه في الصوره دي او الرسمه دي. قدام المكان ده باب كبير جدا جواه زي ممر، والممر ده كان مرسوم باللون الاحمر ومكتوب عرش سيدي المتوكل. رجعت بسرعه على السرير وتفادي الكتاب واللي جوه الكتاب. طمنيت راسي بين رجلي، جواه احساس غريب ممزوج برعب وخوف وقلق وغضب، وكل ده بسبب اللي بيحصل لي اليومين اللي فاتوا دول. اكيد عيل في سني عنده 13 سنه لسه تفكيره على قده، طبيعي ما يستوعبش اللي بيحصل. نسيت كل الاحلام البسيطه اللي كنت هيئها لنفسي، والحياه الجميله اللي كان نفسي فيها، وظهرت لي حياه تانيه، حياه كئيبه. لكن وقتها نزلت من على السرير، وبالصدفة لقيت الألم في جيبي، الألم اللي لقيته جنبي على السرير، الألم اللي بسمع منه أصوات غريبة واللي ظهر منه لون أحمر خافت. جه في بالي ساعتها، وطبعا بعقل وتفكير عيل صغير قلت أكيد كل ده تهيؤات، ونسيت أو بصراحة تنسيت اللي حصل كله. قررت أرجع للحياة اللي بحلم بيها. جبت القلم والكتاب من على الأرض وطلعت بيه على السرير، ومسكت القلم وبدأت أكتب. لكن قبل ما أكتب، الوجع الرهيب اللي بدأ يجيلي في ظهري تاني جالي. القلم اللي كل ما أحس بيه أتمنى أن أنا أموت وأترحم من شدة الوجع. فضل الألم في جسمي حوالي 5 دقايق. الدقيقة لأ، دقيقتين. الثانية عدت عليا كأنها سنة. فقت من الألم عشان أحس بدوخة خفيفة. دوخة جاتلي بعد الألم ده مراح. وجع جف في دماغي زي ما يكون كده حد رمى عليا مية سخنة. اتضح لي أنه كل ما أمسك الألم تظهر لي نفس الأعراض دي. كان مجرد احتمال بسيط. بدأت أكتب في الكتاب اللي ورقه كان أبيض تماما، ده طبعا غير الورقتين اللي في نص الكتاب. لقيت نفسي برسم. كل اللي جه في بالي وقتها هو رسمة، رسمة معينة مركز فيها جدا وبكل تفاصيلها، ونقلتها بالظبط من دماغي للورقة. بعد ما خلصتها بصيت في الورقة، لقيتني راسم بنت في منتهى الجمال. شعرها كبير، ملامح وشها بريئة، لكن اللي اكتشفته ان رسمتي للبنت دي مختلفة من ناحية العيون، عشان لما بصيت على عيونها لقيتها زي ما تكون بتبكي. مش عارف ازاي رسمت رسمة زي دي بالدقة دي وبالاسلوب ده، وانا اصلا ما بعرفش ارسم. احساسي لما بصيت في الورقة كان مختلف تماما عن احساسي لما كنت برسمها. لما كنت برسمها كنت برسم بروح موهوب، بطاقة جوايا غريبة، احساس رائع بصراحة. لكن غريبة جدا، غريبة جدا حكاية البنت دي. حسيت وقتها ان جسمي تعب، فحطيت الكتاب في الارض وحطيت عليه القلم ونمت. نمت عشان احلم باجمل حلم شفته في حياتي، واللي اتقلب لكابوس في الاخر. شفت نفسي واقف وسط زهور كتيره وماسك في ايدي ورده حمراء. كنت فرحان قوي، وفي ايدي التانيه كنت ماسك ايد رقيقه. لما بصيت لقيتها هي، ايوه نفس ملامح البنت اللي رسمتها بايدي. أول مرة أعرف أصلا يعني إيه فرح، ويعني إيه قلبي يرقص بين ضلوعي كده. فضلت أبص لها في عينيها لحد ما لمحت من وراها دخان أسود خفيف جاي ناحيتها. هي ما كانتش واخدة بالها. الدنيا غيمت، الدنيا غيمت، وظهر ممر صغير، وظهر شخص كمان مد إيده. وقبل ما يقرب عليها صحيت، قمت بسرعة من النوم. بصيت حواليا، ما كنتش مستوعب اللي شفته. العرق بينزل مني بغزارة، نبضات قلبي في وسط الصمت والعتمة دي كلها سامعها بتدق بقوة. لحظات صمت فيها وهديت وبدأت استوعب. ريحت جسمي عشان انام تاني. فجأة سمعت صوت الصرخة دي جاية من تحت السرير. اتنفضت من مكاني لما سمعت الصرخة دي. عارفين الإحساس ده؟ إحساس لما تكون مستني حاجة تظهر لك بيكون أصعب بكتير جدا من إن الحاجة دي تظهر فعلا. فضلت أبص يمين وشمال في الضلمة، ما كنتش شايف أي حاجة. حسيت بإيد بتحرك المرتبة. لا، دي ما كانتش بتحرك، دي بتحاول تطلع. حاسس بروحي بتتسحب مني. لما حسيت بحرارة مجهولة من جنبي، صوت نفسي بدأ يتصاعد، وكأني كنت بجري، كأني كنت بجري بقالي ساعة. لكن في وسط كل ده شفت نور أحمر بينور ويطفي جاي من على الأرض، ومعاه حسيت إن جسمي اتشل. ما كنتش قادر أتحرك، لكن بحركة ما عرفش عملتها إزاي ولا حتى ليه، لقيتني بكل قوة بمسك الألم من على الأرض واللي كان الضوء طالع منه، وبوجهه ناحية الجسم اللي واقف جنبي. فجأة سمعت نفس الصرخة مرة تانية، لكن بصوت أعلى وبصوت مستفز، ومعها نفس الوجع إياه اللي بيجيلي في ظهري. المرة دي كنت بصرخ من شدة الألم مع مسكتي للألم. واللي حصل بعدها إني شفت دخان أسود عدى من قدامي، وبالنور الأحمر الخفيف اللي كان طالع من الألم ده لمحت الدخان ده. ومش الدخان بس، لأ، شفتها. أيوة شفتها، نفس البنت اللي بنفس الألم ده رسمتها. أو خلينا أكون واضح في كلامي أكتر، مش أنا اللي رسمتها، أكيد ما كنتش أنا. أنا ما بعرفش أرسم أصلا. إزاي هرسم رسمة بالدقة دي؟ أنا هتجنن. منظر البت قدامي كان مرعب. شعرها الأبيض المنكوش والعيون الحمراء والنار اللي لمحتها ظهر من وشها. الغريب إنها اتموجت ونزلت بسرعة على الأرض، وبعدها طلع الدخان الأسود ده واللي زي ما يكون دخل في الألم. بعدها ما حسيتش بنفسي، غموض. أصبحت حياتي تتسم بالغموض بعد ما كانت تتسم بالوحدة والعزلة. في اليوم اللي بعده قمت من النوم، كان لسه في وجع في ظهري، وأول حاجة بصيت عليها أول ما صحيت كان الألم، واللي جنب الألم الرسمة. لما بصيت على الرسمة عينيا كانت هتقع من مكانها، علشان لما شفت الرسمة ملقتهاش. أيوة ملقتهاش، بس كان في رموز غريبة، رموز غريبة مكتوبة مكان الرسمة، وتحت الرموز دي كان مكتوب: أيها المتوكل توكل، أنت الآن أظهرت ما بداخلك، ننتظر المزيد منهم. وجنب الجملة دي علامة، علامة تشبه القوقعة. قفلت الكتاب بسرعة وخبيته تحت السرير لما سمعت صوت خطوات جاي عليا. فتح الباب راجل من الأمن، دخل ومسكني من دراعي بكل قوة. وقعت على الأرض، قومني من شعري وهو بيقول: قوم، ده انت هيطلع عين أهلك، ايه اللي انت عملته في الواد ده قدامي يا كلب؟ سحبني من ايدي، وحواليا في كل مكان عيون بتبص عليا، كلام كتير بيقولوا البعض، منهم: الواد ده الواد ده ملبوس، شفت عمل ايه في الواد هشام؟ عارفين احساس اللي محكوم عليه بالاعدام؟ او هو ده كان احساسي ساعتها فعلا. وكل ده وانا ما عرفش عملت ايه ولا حصل ايه، لحد ما عيني جت على واحد من اللي كانوا واقفين، الواد اللي كان ماسك موبايل والظاهر انه كان بيصورني لما كنت واقف قدام المرايه. فضلت باصص له وانا مسحوب من ايدي، ملامح وشه اتحولت، وشه احمر، رجع لورا بعد ما حس ان انا باصص عليه. وانا من جوايا مش هاذيه، انا بس كنت عايز اعرف هو شاف ايه، ما هو اكيد كان في حاجه غلط في اليوم ده. المهم بعد ما خرجنا من باب العنابر، الراجل اللي كان ماسكني من ايدي لقيته مطلع من جيبه عمامه سودة وحطها على عينيا وسحبني تاني، وفضل ماشي بيا حوالي 5 دقايق لحد ما سمعته بيخبط على باب. صوت من جوه قال ادخل، فتح الباب ورماني جوه وقفل الباب وراه. حسيت بايد بتشيل العمامه من عليا، فتحت عيني لقيت 4 رجاله واقفين وبصين لي وفي ايديهم كرابيج، وراهم جالي صوت انثوي ولقيتها بتتكلم: انت بقى عم البلطجي، وايه التخلف والهبل اللي انت عملته في العنبر ده؟ قلت لها: والله العظيم انا ما عملت اي حاجة، انا ما عملتش حاجة. لقيتها بتقوم من مكانها وبتمشي ناحيتي وماسكة في ايديها اليمين موبايل وبتقول: ما عملتش حاجة، امال ايه ده؟ مسكتني من شعري وحطت الموبايل قدام عيني، وبدأت اشوف، بدأت أشوف نفسي وأنا قاعد على السرير وبضحك وأنا باصص لحاجة فوقي. لقيتني بقوم بحركة زي الإنسان الآلي أو زي الزومبي، ورحت على المراية وماسك في إيدي موس صغير ووقفت قدام المراية. كنت سامع نفسي بقول كلام غريب مش مفهوم، لحد ما الكلام ده ترتب عشان أسمع نفسي بقول: أيها المتوكل توكل، واظهر ما بداخلك لنرضى عنك. ما اكتفتش بالجملة دي، لأ، أنا كمان عورت نفسي بالموس اللي كنت ماسكه، وبدمي بدأت أكتب الجملة دي على المراية وجنبها بعض الرموز الغريبة. قلت بصوت عالي: أنا ما عملتش كده، والله العظيم ما عملتش كده. قالت: أمال مين ده؟ مين ده؟ لقيتها بتشاور للي كانوا واقفين. بعدها نزلوا فيا ضرب بالكرابيج، وقعت على الأرض، وقعت على وشي في الأرض وأنا بصرخ من كتر الوجع. كان أهون علي أموت ولا إن أتضرب كل الضرب ده. مع كل ضربة كنت بسمعها بتقعد تقولي: مش هتقول؟ مش هتتكلم؟ طيب. وبعدها نزلوا فيها ضرب تاني، ما كنتش مستحمل الضرب، لكن حصل لي حاجة غريبة وقتها. في ظل ما هم بيضربوا فيا لقيتني سرحت فعلا، سرحت في دنيا غير اللي حواليا. شفت قدامي نفس الراجل اللي شفته قبل كده في المراية، المرة دي كان واقف قدامي من غير أي حواجز، منظره بشع، عيني حمرة زي الدم، ملامح وشه بشعة، على قرطه من فوق كان في زي قرنين صغيرين بارزين ملفتين جدا. لقيته بيشاور عليا بايده وكان قافل ايده التانيه قابض عليها. لقيته بلمح البصر فتح ايده ونفخ حاجه في وشي. لحقتش اعرف ايه ده بالتحديد. بعد ما عمل كده لقيته بيقول لي بصوته الغليظ: جاء الوقت لتظهر ما بداخلك يا سيدي المتوكل. بعد ما قال الجملة دي سمعت صوت. لا لا لا لا، انا سمعت اصوات كتير جدا من مكان ما انا واقف. مصدرها الضلمه اللي ورا ظهره، اصوات ما كنتش عارف هما بيصرخوا ولا بيتكلموا بسرعه، همسات بلغه مش مفهومه. بعدها لقيته بيختفي تدريجيا من قدامي وبيرجع بظهره في الضلمه، او ده اللي اتهيأ لي قبل ما افتح عيني ولاقيني واقع على الارض في المكان اللي كنت فيه. جسمي زي اللي اتشل مش قادر اتحرك من كتر الضرب اللي ضربته. ما حسيتش بيهم وهما بيضربوني، لكن حسيت بالوجع. حاولت اقوم وقمت فعلا، سندت بايدي على السرير وطلعت عليه ورميت جسمي على السرير بألم رهيب وما درتش بنفسي ونمت. لكن صحيت على صوت جاي من ورايا وانا نايم، صوت غريب سمعته. كان جاي من ورا ظهري بالظبط. يدوب فتحت عيني وما كنتش قادر اتحرك من التعب. لقيت الصوت بيزيد. حركت جسمي ناحية الصوت ده بحركة خفيفة علشان الاقي مجموعة من التعابين الضخمة بيلفوا حوالين بعض. تعابين كتيرة في كل مكان بيلفوا حوالين بعض على السرير. اتخضيت وقمت على حيل بسرعة. تلقائي لقيتني بزحهم بايدي من على السرير، لكنهم ما بيتزحوش. عارفين ليه؟ لأنهم كانوا عبارة عن سراب، خيال لحاجة مش موجودة. بصيت فوق على السقف، يمكن أشوفهم فوق ولا حاجة، أشوف حتى خيالهم، لكن ما لقيتش حاجة. وده الغريب، إن إيدي بتعدي من عليهم بس مش بلمسهم. صوتهم موجود لكنهم أصلا مش موجودين. صوت فحيحهم بيعلى أكتر وأكتر. وكانت دقايق وكل ده اختفى. اختفى عشان احس بالالم الصعب اللي بيجيلي في ظهري. غريبة المرة دي. كنت بتلوى على السرير من كتر الوجع، لان الوجع كان شديد قوي، غير الوجع التاني، غير وجع نتيجة الضرب. المرة دي كنت حاسس بحاجة ماشية على ظهري، او ان حاجة بتخرج اصلا من ظهري. وقعت على الارض وانا بصرخ من شدة الوجع. لما وقعت شفت خيال اسود تحت السرير اختفى بسرعه لما لمحته. لفت نظري الالم اللي بدا نوره الاحمر يتوهج ويشع. زحفت على بطني لحد ما وصلت للالم. مع مسكتي للالم بدا الوجع اللي في ظهري يقل لحد ما انتهى تماما. قمت من على الارض وقعدت على السرير. والغريب واللي ما كنتش واخد بالي ابدا منه ان الالم اللي في جسمي انتهى، مش الوجع اللي بيجيلي في ظهري. لا لا لا، انا اقصد الالم كله اللي في جسمي. في الوقت ده كنت حاسس ان انا واحد تاني، واحد الشر وروح الانتقام قصاد عينه. حسيتش بنفسي. لقيتني جبت الكتاب الكبير من على الارض وفتحت تاني صفحه بعد صفحه البنت اللي كنت راسمها، وبدات احط القلم على الكتاب. وفي اقل من دقيقه كنت راسم رسمه تانيه، رسمه عبرت عن اللي جوايا واللي شفته من شويه. لقيتني رسمت خمس أفاعي لونهم أسود وواحد ضخم واقف وسطيهم وكأنه هو اللي مروضهم. مفهمتش اللي رسمته، استغربت لكل تفصيلة جوه الرسمة. لكن اللي مستغربتهوش إن الأفاعي اللي في الرسمة دي هم نفس الأفاعي اللي كانوا على السرير من دقايق. مش عارف ليه إحساسي لما بمسك القلم وبرسم بيكون مختلف تماما. بحس براحة غريبة بمجرد ما الرسمة تخلص، كأني بطلع كل اللي جوايا من غل وكره وانتقام في الرسمة. بس انا اصلا ما بعرفش ارسم، في حاجة جوايا بتحركني. ده غير اللي كنت حاسس بيهم ماشيين على. يا ريت اللي انا شايفه ده دلوقتي يكون من نسج خيالي مش اكتر. الافاعي اللي في الرسمة بيتحركوا. أيوة، اتهزوا يمين وشمال وكأنهم بيحاولوا يهربوا من اللي هما فيه. بدأت أخاف، لكني عرفت ليه الرسمة اتهزت كده، لأني حسيت بنفس حد معايا في الأوضة، وبالمعنى الأدق بحد قاعد جنبي دلوقتي. في الوقت ده حسيت برغبة في النوم، وبالفعل حطيت كل حاجة على الأرض ونمت. نمت علشان أحلم، أحلم حلم غريب جدا ومرعب. شفت نفسي قاعد على كرسي دهب قدام ممر مظلم تماما، باصص على الممر من جوه، وكأني مستني أشوف حاجة خارجة من جوه الممر ده. وفعلا مش هكدب أقول شفت، لا أنا سمعت صوت صراخ شديد، أصوات خارجة من أعماق الجحيم نفسه. وبعدها بقى شفت أبشع منظر ممكن أشوفه في حياتي. شفت 5 بني أدمين متعلقين على أول الممر من رأسهم، و5 أفاعي محوطاهم بيعصروا فيهم عصر. منظرهم وهم متحوطين بالأفاعي كان مرعب، عينيهم بارزة من مكانها، جسمهم متكوك في بعضه. وفجأة ظهر من جوه الممر المظلم ده شخص طويل لونه أسود، كان لابس لبس غريب ما تنتميش لعصرنا ده إطلاقا. ظهر وشاور بإيده، علشان في المقابل ألاحظ إن الأفاعي بتسيب الأشخاص دي كلها ويقع على الأرض، وللواضح إن ما بينهم كانت فيه 6 والباقي رجالة. بحركة مش متوقعة لمحت الشخص الغريب ده بيلف راسه بشكل دائري وبيقول: بحق سيدنا المتوكل أمركم بإحضار روح الشيطان، بحق سيدنا المتوكل أمركم بإحضار روح الشيطان. مفهمتش اللي قاله، ومين المتوكل اللي دايما بسمعه في كل كوابيس ده؟ اللي حصل لقيت 5 أشخاص دول جسمهم بيتشنج بيصرخوا، وفي أقل من ثانية أصبحوا جثث هامدة. مش كده وبس، لا شكلهم بقى عامل زي المتحللين أو اللي بقى لهم سنين ميتين. وبدأوا الأفاعي يبلعوا جثة ورا التانية، وكلهم بدون استثناء مستسلمين للي بيحصل. عايز أصحى، عايز أمحي المشهد ده من قدامي، مش عارف. عيني تلقائي بص على منظرهم وهم بيتبلعوا من الأفاعي الكبيرة السودة دي. مكنتش واخد بالي إن الشخص الطويل مش موجود، فضلت أبص عليه يمين وشمال بلقيتوش، كنت بحسبه اختفى جوه الممر المظلم، لكني لقيته واقف جنبي. حسيت انه واقف باحترام، مش عارف ليه. فضل يقول كلام غريب ما كنتش فاهمه، كان بيشاور على الافاعي وهو بيتكلم، كل ده وانا قاعد على الكرسي الذهب وكاني ملك، وزي ما جه زي ما اختفى، وكمان الافاعي اختفوا. الغريب ان لقيت حد واقف، الغريب بقى في كل الاغرب ان لقيت حد واقف عند الممر. قمت من على الكرسي ومشيت ناحيته، وانا بص عليه كان عامل زي التمثال ما بيتحركش، لكني عرفت مين ده، او بالتحديد عرفت مين دي. ايوه، دي تبقى البنت اللي رسمتها وحلمت بيها، وحصل اللي حصل بعدها. لكن ايه اللي جابها هنا؟ وهل كل رسمة هرسمها هيظهرولي هنا؟ كانت واقفة في سكون تام، حاولت امد ايدي عشان المسها، لكن اختفت، اتشدت جوه الممر. بعدها كل حاجة اختفت فعلا قدامي، ما حسيتش بنفسي غير وانا بقوم من النوم. بقوم من النوم ولقيت في ايد حد ماسكه ايدي. بصيت عليه لقيته الولد اللي كان بيصورني لما كنت في العنبر، واقف جنبي وماسك الكتاب وفتحه. لما مسكته اتخض ورمى الكتاب من ايده. قلت له: انت ايه اللي جايبك هنا؟ قال لي وهو بيبلع ريقه: معلش انا اسف، العنبر كله جرى على بره، فدخلت صحيك عشان تنفد بجلدك من هنا، بس سمعت من الكتاب ده صوت غريب مش عارف ايه اللي خلاني امسك الكتاب ده. قلت له هو فيه ايه؟ قال لي قوم بسرعه معايا، هحكي لك لما نخرج من هنا. قمت بسرعه معايا وطلعت بره الاوضه، لكن في حاجه جوايا قالت لي ارجع وخد الكتاب والقلم. وفعلا جريت على جوه وجبت الكتاب والقلم معايا، وخرجنا بسرعه للشارع اللي عمرنا في حياتنا ما شفناه. تخيلوا 13 سنه ما نعرفش شكل الشارع ايه. وهربنا من السجن اللي كنا فيه، وفي الطريق عرفت منه انه فيه خمسة لقوهم ميتين فوق في الدور الاخير، وكلهم متعلقين من رقابيهم جوه المكتب بتاع المديرة، لكن كلهم من غير عيون وشوشهم شحبة كأنهم ميتين من سنين. ما استغربتش. ما انا عارف مين الخمسة اللي ماتوا، وعارف مين السبب في موتهم، وعارف هم ماتوا من ايه. فضلنا ماشيين في الشارع، انا كنت مركز في وشوش الناس وافعالهم، استغربت من افعالهم ببعض ومدى النفاق والكذب اللي مال الناس. بدأت اندم ان كنت بتمنى ان يكون لي عيلة، اكيد هيكونوا زي الناس اللي شفتهم دلوقتي. ويا عالم قلوب الناس شايلة لبعض ايه. الغريب ان كنت عارف اللي جوه كل واحد، ايوه عارف اللي جوه كل واحد من اللي كنت بشوفه وبركز معاه. الليل ليل علينا احنا لسه ماشيين، قعدنا على مكان فيه كراسي كده وناس قاعدة بيشربوا حاجات، واللي عرفت اننا قاعدين في مكان اسمه قهوة. ما تستغربوش ان انا بقول لكم الكلام ده، انا فعلا شخص قعد 13 سنة في ملجأ. قلت لكم قبل كده ده مش ملجأ، ده سجن. ما عرفش انا ليه بحلم كتير، ما عرفش كل الحاجات دي بتحصل لي ليه، ما عرفش ليه كل ما احلم بيظهر لي حاجات كتيرة، كل ده حصل فجأة. المهم ان احنا كنا قاعدين في المكان اللي اسمه قهوة ده، لقيت واحد جاي بيقول لي تشرب ايه. ما كملش كلمة، وقع على الارض، وقعت كوبايات كتيرة صغيرة كان ماسكها لما بصلي. بصيت للي كان معايا مش فاهم هو عمل كده ليه. لقيته بيشاور لي على راسي من فوق، افتكرت على طول مكان القرنين الصغيرين اللي على جبهتي، غطيتهم بسرعة بطاقية كان اللي معايا مديها لي يعني، ونسيت وقلعتها لما قعدنا. قلت له اي حاجة نشرب اي حاجة. نظرته ليا كانت مفزعة ومستغرب جدا. اللي قلته، ومش هو وبس، لا نظرات اللي قاعدين حوالينا كلها، نظرات كلها قلق. بقولك ايه، ليه دايما لابس النضارة السودة دي؟ لقيت وشه اتقلب وارتبك من سؤالي، وبدأ يبلع ريقه ويقول لي بارتباك، عيني بتوجعني، كانت بتوجعني بقالها فترة واتجاهلوا يعالجوني، ما انت عارف اللي احنا كنا فيه. بقولك يلا نمشي من هنا، انا حاسس ان في حاجة هتحصل. وقبل ما يكمل هو كلامه سمعت ان وراي اتنين بيتكلموا مع بعض، الاول بيقول للتاني بخوف، والله العظيم هو يا عم، ايوه الواد اللي قاعد ده قصده عليا. وكمل كلامه وقال انا حلمت بيه وبشكله وبمنظره ده. التاني رد عليه بنفس نبرة الخوف، واقسم بالله وانا كمان يا حليم شفته، وجالي في منامي وكان واقف معاه واحد لابس اسود. غريب اوي، احنا الاتنين نحلم بنفس الواد ده. على فكرة انا سمعت من الولا سمير الاهواجي انه شافه هو كمان، شافه في منامه وحلم باللحظة اللي قاعدين فيها دي، وبرضه كان معاه خيال اسود واقف جنبه. وبعدين سيبك من كل ده، هو مين اللي بيتكلم معاه؟ وهو في حد اصلا قاعد قدامه اصلا؟ كلام كتير ملوش لازمة، وكلام الناس كتير جدا. حسيت فعلا ان في حاجة هتحصل، ما كنتش فاهم ازاي يحلموا بيا. هو انا مين؟ كل مرة فعلا نسأل نفس السؤال ده، أنا مين؟ لكن ثواني، محدش قاعد قدامي ازاي؟ أمال مين اللي قاعد معايا ده؟ وشبح اسود اللي واقف جنبي؟ لقيتني ببص على اللي كان معايا وبتأمله، وبقول لنفسي معناه ايه الكلام ده؟ شبح الاسود اللي كان دايما بيجيلي في أحلامي. فتحت الكتاب وبصيت فيه، ما لقيتش أي حاجة، الورق كله عبارة عن فراغ، ولا رسمة موجودة جوه الكتاب. خرجت القلم من الكتاب وفضلت اتفحص بالكامل، وقبل ما احطه جوه الكتاب حصل حاجه غريبه جدا. كنت ماسكه لمحت دخان اسود خفيف بيمشي بشكل مستقيم، بدايته طرف القلم ونهايته النضاره السوداء اللي كان لابسها. حطيت القلم في الكتاب، وقطع الصمت اللي احنا فيه القهوجي ومعاه حاجه كده صاج مدوره وعليها كوبايه فيها سائل لونه احمر وسخن، نزله على الترابيزه ومشي وهو بيبص لي بخوف. وقبل ما يمشي قلت له احنا عايزين اتنين مش واحد. بصلي كده وبص على الكرسي اللي قاعد عليه اللي كان معايا، وبعدها بصلي ومن غير ما يتكلم ولا يرد لقيته جري من قدامي بسرعة. لقيت اللي وراي بيقول لي، بقول لك ايه، ايوه انت، واحنا ما تقابلناش قبل كده. كنت هرد عليه، لقيت اللي قاعد جنبه بيقوله بسخرية، هتكون شفته فين، في الحضانة. كلهم ضحكوا عليا، كل ده وانا بصص لهم وما كنتش عارف ارد عليهم، مستغرب كلامهم ليا اللي بسخرية ده. لفيت نفسي واتجاهلت كلامهم، بصيت قدامي وكانت الصعقة، ايوه الصعقة، ما لقيتش حد قاعد قدامي، الكرسي فاضي. وقفت بسرعة بصيت حواليا ما لقيتوش، مسكت الكتاب وخرجت بره ابص عليه برضه ما لقيتلوش اي اثر. حسيت بحاجة وقعت من جوه الكتاب، بصيت على الارض لقيته القلم، نزلت عشان اجيبه. والغريب ان انا لقيت القلم بدأ ينور، بدأ نوره يتوهج من جديد. من هنا اتأكدت ان في حاجة فعلا هتحصل حالا، وفعلا ما حسيتش بنفسي الا وانا راجع تاني للكرسي اللي قاعد عليه، وبفتح تالت صفحة في الكتاب وبرسم. رسمت مكان فيه كراسي وناس قاعد عليهم. لقيت القلم بدأ نوره يتوهج من جديد. من هنا اتأكدت ان في حاجة هتحصل حالا، وفعلا ما حسيتش بنفسي الا وانا راجع تاني للكرسي اللي قاعد عليه، وبفتح تالت صفحة من الكتاب وبرسم. رسمت مكان فيه كراسي وناس قاعد عليهم، وفوق كل راس من اللي كانوا قاعدين شبح صغير لونه أحمر، طول الواحد منهم لا يتعدى 10 سنتي. وقدام المكان ده وعلى بعد كبير في واحد واقف ومرسوم بظهره. جه في بالي الرسمة اللي شفتها مرسومة في نص الكتاب لما فتحته، أو لما وقع مني أول مرة خالص. تلقائي لقيت عيني جات على مكان قدام القهوة اللي احنا قاعدين عليها، ولما سألت واحد قال إن دي مقابر. خلصت رسمتي وقمت من مكاني وخدت حاجاتي ومشيت تجاه المقابر. سمعت الرجل اللي كان بيتريق عليا بيقول لي، رايح فين يا ابني، رايح فين يا حبيبي، بصلي يالا لما بكلمك. ما انتبهتش لكلامه، لقيتني بغوص جوه المقابر كأن رجلي بتجرني المكان هي عارفة كويس. عديت المقابر لقيت مكان كبير جدا زي صحراء، وكهف صغير ليه باب كبير حديد موجود في وسط الصحراء دي. أول ما رحت وبصيت جوه الكهف لقيت اللي كنت متوقع ان اشوفه، ايوه لقيت الباب ده بيفتح وخارج منه زي اشباح صغيرة لونها احمر، والواحد منهم ما يتعداش 10 سنتي. فهمت اللي هيحصل، لقيتهم بيطيروا وبيختفوا فجأة. وبعد ثواني سمعت من بعيد اصوات صراخ، مسألتش نفسي كتير لاني عارف مين اللي بيصرخوا، اللي على القهوة تريقوا عليها، دوقوا المرار. فتحت الكتاب من نصه لقيت الرسمة اللي شفتها اول مرة، ركزت على المكان اللي مرسوم على الباب، لقيت مكتوب عليه عرش سيدي المتوكل. دخلت جوه وتلقائي الباب اترزع عليا، بصيت قدامي لقيت مكان عامل زي ممر وكرسي ذهب قدام الممر ده. رحت بكل هدوء وقعدت على الكرسي، ظهر لي شخص اسود جالي من جوه الممر ده، من غير ما اتكلم قال، ايوه انا نفس الشخص اللي كان معاك، انا نفس الشخص اللي ساعدك تهرب، انا نفس الشخص اللي كان بيحرسك طول الوقت، انا نفس الشخص اللي كنت بتشوفه دايما في احلامك، وكل اللي حصل واللي هتشوفه كان حقيقي ومش خيال. على فكرة رسمتك للبنت في اول مرة كانت بواقي حاجات جميلة جواك، انا بس ساعدتك في الرسم، ساعدتك عشان تكملها بالشكل اللي سعادتك شفته، وانا السبب في انك تتأذي من الحرس اللي كانوا ماسكين كرابيج، لاني كنت عايزك تغضب، ايوه تغضب عشان تطلع اللي جواك في الرسمة، وكذلك الكائنات الصغيرة، ومش كده وبس، اللي ساعدتك ترسمه او تكتبه جوه الكتاب ده هيتحقق في الحقيقة، وهي دي فكرتنا في السيطرة على الكوكب ده بكل سهولة. اللي كنت عايز سيادتك تعرفه ان سيادتك مش انسي ولا حتى جني، سيادتك من كوكب تاني مش من الكوكب ده اصلا، ولا حتى انا هنا في حمايتك، كلفت من قبل كبير الزعائم ان انا اكون معاك، وانا اللي حطيتك جنب المكان اللي سيادتك فيه، ايوه اللي سيادتك فيه من 13 سنة. بس المشكلة ان سعادتك اخدت بعض طباع البشر، الغرض من كل ده السيطرة على كوكب الأرض، سيادتك اليوم في عالمنا هو اليوم الموعود 17-11-2018، وكل اللي حصل لسيادتك هيتكرر بعد كام سنة لما الكتاب والقلم يقعوا في ايد انسي او حتى جني، وساعتها هيسود الشر جواهم وهنقدر نتحرك وسطهم. وخلص الكتاب على كده، خلص على كلام مش مفهوم، خلص على لغز غامض وحيرة ما بين اللي قريته ده حقيقة ولا خيال. الشيء اللي انا لاحظته ان النهاردة 17-11-2018، يعني عدى 1000 سنة. لا لا لا لا، هو قال عالمهم، بس مش بعيد يكون. بس في حاجة غريبة، بعد ما خلصت قراية في الكتاب ده كل الكلام اللي فيه اختفى، اختفى ورجعت كتبته انا من اول وجديد بنفس التفاصيل اللي قريته بيها. الغريب بقى كمان ان الرسومات كلها موجودة. فتحت الكتاب من نصه، من نصه على الرسمة اللي كان البطل بيحكي عنها، لقيت فعلا وصفه للمكان موجود. الغريب اني ملقيتش حد حواليا والليل ليل عليا وانا قاعد. اللي شدني ان البطل كان يشبهني جدا في حاجات كتير جدا جدا، وتهيأ لي اللحظة ان انا اللي بكتب مش حد تاني. في اللحظة دي حسيت بانفاس حد ورايا، قمت بصيت بسرعة ما لقيتش حد. لفت نظري قلم وقع من الكتاب. مش ده المهم، لا، الغريب في كل ده ان القلم ده كان بينور او بدأ ينور لما وقع. وسمعت جملة كانت كفيلة تخليني اطب ساكت مكاني، وهي: الان قد تم اختيارك اول مساعد انسي خاضع لسيدي المتوكل. وظهر لي، ايوه ظهر لي شبح اسود طويل، ومش هو وبس، لا لا لا لا، لمحت وراه بنت وجنبها 5 أفاعي كبار وكائنات لونها أحمر قصير جدا. كل اللي كان مرسوم في الكتاب بالفعل ظهر لي، ما عدا اللي اسمه المتوكل. لقيت الشخص الأسود الطويل بيقول لي: الآن أظهر ما بداخلك ليرضى عنك سيدي المتوكل. وقرب علي وحط إيده على راسي. حسيتش بنفسي إلا وأنا واقف قدام باب كبير، باب كبير قدامه كرسي ذهب. بصيت حواليا ما لقيتش اي حد. رحت بصيت على الكرسي، لقيت على الكرسي كتاب وقلم، اخدتهم وطلعت قعدت انا على الكرسي ده. حسيت باختلاف رهيب، ايوه حسيت باختلاف رهيب. نسيت كل اللي كان شاغلني، قررت ابدا حياه جديده ايا كانت الحياه دي عامله ازاي. لكن ثواني، قررت ابدا حياه جديده ايا كانت الحياه دي عامله ازاي. لكن ثواني، من هنا قررت أغير وجهة نظري تماما، وبدل ما كنت عايز أكون لنفسي حياة حتى ولو كانت وهمية، دلوقتي بس اتأكدت إن مفيش حاجة اسمها حياة وهمية. لا بالعكس، أنا هبدأ أختار أصحابي لكن بشكل مختلف تماما، وأظن كده إنهم مش هيكونوا بشر إطلاقا. الموضوع مش هياخد مني وقت، بالعكس كلها جرة ألم. أنا في إيدي قوة ممكن أدمر بيها أي حد يضايقني، أو مش شرط يضايقني، ممكن تقولوا مثلا فكر انه يضايقني. واللي عايز أقوله إن الكلام ده أنا هكتبه كله من أول حرف لآخر حرف، يوصلك بقى تسمعه، يوصلك تشوفه، يوصلك مكتوب، هتتريق عليه أنت الجاني على نفسك. سلام. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، وهي قصة غموض الساعة. يمكن القصة غريبة شوية، محمد كان قال لي ان القصة ديت هي اول قصة في حياته يكتبها، عشان كده كنتوا هتلاقوا فيها حاجات غريبة جدا يعني. في النهاية انا حابب اشكر محمد ابراهيم، حابب اشكر محمد علي، حابب اشكر حمزة ابو سليمة، حابب اشكر مازن محمد، حابب اشكر كل الناس اللي ساعدتني في القصص اللي فاتت. قصة النهاردة اللي عمل الغلاف محمد علي، واللي كتب محمد ابراهيم عبد العظيم، واللي عمل الاداء الصوتي هو العبد لله محمد جويلي، وكذلك عملت المؤثرات والموسيقى الصوتية. بشكر كل الناس، وبطلب منكم لو انت ناسي تعمل اشتراك ياريت تعمل اشتراك، ولو انت ناسي تعمل لايك ياريت تعمل لايك، لو انت ناسي تكتب كومنت اكتب كومنت، لو انت ناسي تعمل شير اعمل شير. واقول لكم السلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد